بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال: سمعت رافع بن خديج ابن رافع عن عمه ظهير ابن رافع قال: ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع: قلت سمعا وطاعة. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. تكلمنا بالأمس عن الحديث الماضي، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكي إليه خلاف بسبب بعض الإجارات بين بعض الصحابة رضي الله عنهم، فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهتموا بأنفسهم هم بأرضهم، أن يزرعوها أو أزرعوها، ازرعوها أو أزرعوها يعني تعطوها لغيركم ليزرعها، أو أمسكوها. وهنا العلماء قالوا إن إمساك الأرض بلا زراعة قد يكون فيه تلف وضياع، أولا للمال وضياع لناتج الأرض، ولكن للعلماء في هذا تفصيل، وهو لأن الأرض إذا كانت ستؤدي إلى القطيعة جاز إمساكها، إذا أدت إلى القطيعة جاز إمساكها. والإمساك هنا ليس على الدوام، لأن أيضا يقال بأن الأرض إذا تركت عام، يعني مثلا أنها تزرع فتركت عام للحراثة والاهتمام بها، تثمر أضعاف أضعاف في العام الذي يليه، لأن إجهاد الأرض يؤدي إلى فساد الثمرة. ولا يغرنكم ما جاءت به اليهود من هرمونات وهذه الأشياء التي ما هي إلا تنشيط وتكثير للثمرة دون استفادة من الأرض، يعني مجرد بس الجلد بالبط بالون بالون، عارفين البالون، البالونة كالبالون. وأكبر دليل على هذا إن هذه الثمار اللي هي موجودة الآن لا طعم لها، لا طعم ولا ريح ولا شيء، مجرد شكل. حتى أنني أذكر حينما كنا ندرس في الكيمياء، فممكن كنا نصنع أي أنواع الرائحة اللي تعبزها، أو استجيب رائحة البلح تمر تجيب، التفاح تجيب، الأدنى الأشياء. والآن تقريبا معظم الأشياء التي تباع حتى للأطفال مجرد يقول لك نكهة صناعية ريحة، لكن كأصل المادة اللي هي المادة التي التفاح والبرتقال وهذه الأشياء غالبا بتكون غير موجودة، وإن وجدت فيها أضرار كثيرة جدا بالنسبة لإجهاد الأرض بالتنشيط أو المنشطات والهرمونات وهذه الأشياء الموجودة. ولذلك أذكر زمان أول ما ظهرت هذه الأشياء كان الكيلو البلدي خيار مثلا، البلدي لكن بتعريفه وبقرشه الأشياء دي، الخيار ده اللي هو المستقيم اللي عامل زي المسطرة ده وشكله حلو، كان بيشتروا الناس اللي هم الفوق دول، كان غالي جدا، يعني ممكن يصل إلى أضعاف أضعاف السعر البلدي. أنت الآن تجد حتى أي حد يقول لك أنا عاوز حاجة بلدي، وغالبا هذه نادرة أن توجد ويصعب جدا، لأن الأرض هي بتضاعف أضعاف أضعاف الناتج الحقيقي لها عن طريق إجهاد الأرض. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى وهو بن بازام قال أخبرنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن عطاء وهو عطاء بن أسلم عن جابر وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وقلنا هذا خشية القطيعة بالنسبة للمشاركة مع الغير. وقال الربيع بن نافع الحلبي أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. الحديث. طيب سريعا كده بعض الأحكام السريعة التي تتعلق بالمزارعة. كنا قلنا لبعض الإخوة يحاولوا إن هم يجمعوا بعض الأشياء. حد يجمع؟ طبعا ما فيش حد بيجمع، لكن كله بيطرح. الطرح سهل لكن الجمع صعب. طيب بالنسبة للمزارعة وتصح المزارعة بجزء معلوم أو معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. بالنسبة للإجارة الباب مفتوح بشرط لا يكون هناك ظلم، ولابد للإجارة أن تقوم على المنفعة بين الطرفين، بين صاحب الأرض اللي هو المؤاجر وبين الذي آجر نفسه للعمل في هذه الأرض. فتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة. فالمزارعة هي أن يدفع أرضا لمن يزرعها بجزء من الزرع، كل ازرع الأرض هذه على النصف على الثلث على الربع أي شيء. ويجوز المساهمة بين صاحب الأرض وبين الذي يزرع الأرض. ممكن أقول لو أنت عليك الخدمة وأنا علي البذر، أجرة الحراثة، السقية، السماد، هذه الأشياء. ويجوز أن يقوم المزارع نفسه الذي آجر الأرض بكل شيء. وأيضا يتم الاتفاق بأي صورة حسب الاتفاق. وهنا قالوا يرجع إلى الأعراف ما لم يكن ظلما. نرجع للعرف ما لم يكن ظلما، يعني مثلا العرف قد يظلم، إن مثلا ممكن بعض الفلاح مثلا مضطر فقير ويؤاجر نفسه، فيجي صاحب الأرض يقول له أؤاجرك على إنك تخرج لي مثلا أو تعطيني من ناتج الأرض عدد كذا من الأرز أو عدد كذا مثلا من الشعير أو عدد كذا مثلا من الفول أي شيء، ويكون هذا العدد إن الأرض قد لا تنتج هذا، قد لا تنتج هذا، أو يكون لصاحب اللي هو المؤجر هذا الذي يعمل ليس إلى نسبة ضئيلة جدا جدا جدا من هذا، هذا ظلم. فلابد للإنسان طبعا أن يراعي أمر أخيه. ولذلك من نعم الله عز وجل أن أعظم باب من أبواب الخير أنك إذا تعاملت مع الآخرين أن تكون أنت المحسن في أي مهنة، في أي عمل، في أي صنعة، في أي تجارة. ولذلك كلما رفقت بأخيك كلما رفق الله عز وجل بك يوم القيامة. ويكفينا يا إخوانا أن في حديث جميل جدا رواه مسلم أن رجلا كان مسرفا، مسرف على نفسه، رجل يعني أي حاجة مجوني، ما عنده طاعات ولا قربات ولا غيره، لكن وقع في قلب حب للناس، بمعنى يعني انه يرحم الناس. فكان له عمال يعملون له، عنده مثلا متجر، مصنع، اي شيء، شيء يتعامل فيه مع الناس. فكان يقول لعماله تجاوزوا عن المعسر عسى ان يتجاوز الله عنا يوم القيامة. هو مسرف لكن يطمع في رحمة الله عز وجل، وفي نفس الوقت في قلبي رق على الناس، لا يظلم ولا يجهد، يعني دايما إذا تعامل مع الآخرين الآخرون يحبونه لما فيه من سخاء أو سخوة نفس. فقال هذا كل ما يعني كل يوم تقريبا يقول للي بيشتغلوا معاه أو بيشتغلوا عنده ارفقوا تجاوزوا عن المعسر عسى أن يتجاوز الله عنا يوم القيامة. فقبض فجاء به فقال المولى عز وجل أعلم بحال ما له إلا عنده من حسنات. قالوا ما له شيء، تخيل هذا المشهد، ما له شيء إلا أنه كان يقول لعماله أو لأجيره تجاوز عن المعسر عسى أن يتجاوز الله عنه يوم القيامة. فالرب سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وحلمه ورحمته بخلقه قال تجاوز عن عبدي، نحن أحق بهذا منه. فدائما التعامل مع الآخرين يحتاج فن إلى نوع من الإيه، من الرحمة، حتى لو كان الآخر ظالم. إياك ثم إياك أنك تستوفي حقك في الدنيا، لأن البعض عاوز يستوفي كل شيء في الدنيا أبدا. يقول عمر والله لولا اليوم الآخر الآخر لكان لنا شأن آخر، يعني لولا أن في آخرة كذا الواحد ما سيبش حد أبدا في أي لا صغير ولا كبير. لكن حاول تجاوز، حاول اعبر من مرحلة بينك وبين الناس عسى أن يرحمك الله عز وجل. وإن كنت مظلوما سيستوفي الله عز وجل حقك من الظالم. فالشاهد هنا بأنه يدفع أرضا لمن يزرعها بجزء من الزرع، والفرق بينه وبين المساقاة أن المساقاة على الشجر. يبقى المزارعة تتعلق بالزرع اللي هو البذر والحبوب وهذه الأشياء، أما بالنسبة للمساقاة لأن الزراعة اللي هو الشجر الفواكه والتمر وهذه الأشياء ثابتة في الأرض لا تحتاج إلى زرع، إنما تحتاج إلى ري ومعاهدة. فالمساقاة على الشجر والمزارعة على الزرع، والفرق بين الشجر والزرع أن ما له ثمر وساق وأغصان يسمى شجرا اللي هو بيسموه معمر. لكن بالنسبة للزروع كالقمح والشعير والأرز زراعة حولية كل سنة، وفي بعض الآن مع الزراعة الحديثة والكيماويات وهذه الأشياء ممكن الثمرة الوحيدة تخرج في أكثر من وقت من نفس السنة. ممكن يزرع زرعة تنتهي في 3 شهور وبعدها شوية وفي 3 شهور وراء ممكن في على مدار العام. وزيك بنرى في بعض البلاد لأن الزراعة مستمرة، الثمار الصيف تلاقيه في الشتاء والشتاء في الصيف، ما استجد من تغيير في المناخ وفي الجو اللي موجود. يبقى إذن المساقاة تتعلق بالشجر والمزارعة تتعلق بإيه؟ بالبقوليات والحبوب وهذه الأشياء. مثال الزرع القمح والذرة والشعير والأرز وإباحتها من حكمة الشرع وتيسير الإسلام. إباحة الإجارة أو المزارعة أو المساقاة فيها تيسير. فقد يكون الإنسان عنده أرض بيضاء، أرض واحد عنده فدان 2 3 4 ولا يستطيع زراعتها، ما بيعرفش، إنسان موظف، إنسان مثلا من أهل المدينة ما يعرف العمل في الزراعة. وفي مقابل ذلك يوجد عمال أو عامل ليس له ما يكتسب، واحد فقير لكن عنده طاقة جهد لكن لا يعرف كيف يوجه هذه الطاقة أو الجهد، فيأخذون هذه الأرض ويزرعوها فيكون في ذلك مصلحة لصاحب الأرض والإيه وللعامل. وهذا يعد من محاسن الإسلام. نجد بأن الإسلام ما ترك باب من الأبواب إلا وكان فيه الخير، كل الخير الذي يتعلق بالإنسان. ولذلك طبعا قضية البيوع هذه من أخطر القضايا، التعامل مع الناس من أخطر القضايا. أنا لو تعاملت مع الناس من باب الأنانية ومصلحتي قطعت كل الصلات، لكن لو تعاملت مع الآخرين من باب الرحمة والإحسان لا شك أن الله عز وجل يرقق قلبي ويرقق قلوب الناس علي. يعني بعض الناس تجده يعني ما في عنده التزام إطلاق، وتجده مثلا يعني قد يكون متفلت في أشياء كثيرة جدا، ولكن ترى أن غالب الناس يثنون عليه خيرا ومدح شديد جدا لما فيه من سخاء في أي مهنة في أي وظيفة في أي عمل، ترى سخي النفس. لا شك أن هذا له منزلة عند الناس، وهذه المنزلة يحبها الله عز وجل ويرحمه بهذا. أيضا وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة، فاعلم أن كل صحيح فهو جائز، يعني إذا قيل صح فالمعنى جائز. فكل معلوم النسبة بمعنى نسبة حددت، الأرض مثلا على النصف على الربع على الثلث. لكن لو مثلا أجرت شخص قلت له لما تخلص هنتفاهم أنا وأنت، هل هذا يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا مجهول. ممكن تقول له مالكش حاجة، زي ما بنرى بعض الناس ممكن يزرع له الأرض ويقول له أنت بوصل لي الدنيا كلها مع السلامة، هذا ظلم وبغي لا يجوز. ف فلابد من البداية أن يكون اتفاق، والاتفاق أيضا على كل شيء. مثلا في واحد أنت وظيفتك الحرث والبذر وتعهد الأرض، وأنا وظيفتي أعطيك كل ما تحتاج إليه لخدمة الأرض، هذا اتفاق. اتفاق أنك تقوم بكل شيء، هذا اتفاق. يبقى اتفاق على كيفية العمل، ثم اتفاق أيضا بعد ذلك على النسبة من ناتج الأرض، كم لي وكم لك، هذا لابد يكون أيضا اتفاقا موجودا. أيضا قلنا بجزء، يجوز أيضا أن يعطيه مع ما حدد له، يعني مثلا اتفق نصف ربع لغيره. في حاجة اسمها تفلة، حد يسمعها؟ أو نفلة، عارف أنت يا دكتور أكيد أنت عندك أرض وزراعة وكذا كده، شايف النفلة دي؟ حاجات كده مثلا إيه؟ عارف شايف حاجة زي؟ مش عارف. مثلا عندنا في أرض، فالأرض دي بيبقى فيه مصارف وفي مداخل وفي مخارج، فيجي الرجل المؤاجر يروح إيه زرع الحاجات دي، يزرع بقى على الإيه، على المصارف شوية حاجات، هو مثلا ما فيش فول يزرع شوية فول. موجود عندك الكلام ده؟ على للحف، شو الفلاح الأصيل. يزرع هذه الأشياء فيتفق مع صاحب الأرض، احنا لنا نسبة كذا بس بشرط تعطيني هذه الأشياء اللي قلنا عليه، على المصارف والترع والمداخل والطرق والحوافي وهذه الأشياء، هذا ممكن تثمر ثمرة كبيرة جدا. لكن في نفس الوقت يجوز الاتفاق على هذا مع وجود الأصل، مع وجود الايه الأصل. طيب لو اتفق معه يقول له أنا لي الجانب الغربي وأنت لك الجانب الشرقي، هل يجوز؟ لا يجوز. طيب يقول له أنت عليك خدمة الأرض بس بشرط أن الحاجات اللي قلناها اللي النفلة اللي قلنا عليها دي أو الطرق والمصارف وهذه لك، هل يجوز؟ لا يجوز أيضا، لا يجوز، لأن ده شيء مجهول. يعني يديله حتة هو يعملها وهو وباقي الأرض يخلق. لا، فلابد أن يتفق معه على جزء معلوم من الأصل، جزء معلوم من الايه الاصل. الارض دي فداني 2 3 4 لي او لك ولي كذا وكذا، لك من ثمار الارض 10 5 4، ثم الاضافات هذه زياده، ان شاء اعطاها له وان شاء لا. يقول له طب اديني على المصاري، يقول له لا دي زرع لي فاشل تقول اوديهم للعيال او خذها لك. لكن ان يتفق معه على ان ملوش حاجه في الارض ويعطيه من هذه الاشياء الجانبيه، هذا ايضا ايه لا يجوز، لأن هذه الأشياء طبعا كما تعلمون معرضة إلى أن المواشي تأكلها، اللي بيذهب يأكلها، اللي بيسير يدوس عليها، إلى غيرها من الإيه أنواع التلف. فلابد أن يكون الحق معلوم بالنسبة لصاحب الأرض وبالنسبة للمؤاجر. أقف هنا وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.